الحمد لله الذي رفع السماوات مزينة بزينة النجوم، ومثبت الأرض بجبال في أقاصي التخوم، عالم الأشياء بعلم واحد وإن تعدد المعلوم، ومقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم. سبحانه سبحانه سبحانه، لا ينفع مع منعه سعي، فكم من مجتهد محروم، ولا يضر مع إعطائه عجز، فكم من عاجز وافر المقصوم. سبحانه اطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم، وسمع صوت المريض المدنف المحروم، وأبصر وقع القطر في سحاب مركوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحانه وتعالى جل أن تحيط به الأفكار أو تتخيله الوهوم، جل أن تحيط به الأفكار أو تتخيله الوهوم. تكلم فكلامه مسموع مقروء مرقوم، وقضى فقضاؤه إذا شاء إنفاذه محتوم، وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانه قضى على الأحياء بالممات، فإذا بلغت الحلقوم فات المقصود المرام، وعز المطلوب المروم، ونقل الآدمي عن جملة الأحياء إلى حيز المعدوم، وبقي ابن آدم أسير أرضه إلى يوم عرضه والقدوم. فإذا حضر حسابه نشر كتابه المختوم، وتوزي على ما حواه المكتوب، وسمعه المرقوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. أحمده حمدا يتصل ويدوم، وأشهد أنه خالق الأحياء والرسوم، وأصلي على النبي محمد، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلاة تبلغه على الدوام. اللهم صل على النبي محمد وآله، وسلم تسليما كثيرا، وأصحابه وذريته وأهل بيته وأزواجه، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قامت القيامة. نعم، بالأمس في القاهرة قامت القيامة، وجاء يوم القيامة، وتفرق الناس، والكل يهرع، الكل يهرول، الكل يبحث. كأني ليم والله تعتها، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. والإجابة كلا لا وتر، إلى ربك يومئذ المستقر. والطامة الكبرى، الطامة ساعتها، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قامت القيامة، اسود وجه الدنيا، وأظلمت الشوارع، وخاف الناس وارتعبوا، تطاير الناس في الهواء، وانتظرنا تطاير الصحف. نعم، ساعتها ذكرت والله قول الله، هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون فاسجدوا. وخر العبد لله ساجدا، وفي السجود قرب من الملك. وحين تسجد تطفق النفس تتفكر، أزفت الآزفة، قامت القيامة، جاءت الساعة وخرت الواقعة. فبما تلقى الله يا عبد الله؟ بما تلقاه؟ تفكر، تدبر، تأمل، استرجع الى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، بل الانسان على نفسه بصيرة. استرجع سنة مرت، ودائما يطالعنا قول الله: اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذه الفتنة الثانية تهم الناس. قناة اليوم الجرائد تبحث عن الصور، الهلع في وجوه البشر، الشوارع وقد فرغت، الناس والكل يظن انه يبكي. حتى رأيت المساجد قد امتلأت في صلاة العصر، الكل يقول من نجا من نجا، ولكن سرعان ما ينسى الانسان. انه كلام الله. والله اخوتاه، حين اظلمت الدنيا واحلولك الجو وارتعب الناس، ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر قال: قال صلى الله عليه وسلم: تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس، فلا تزال ترتفع في السماء وتنتشر حتى تملأ السماء. ثم ينادي مناد: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن الرجلين ينشران التوبة فلا يطويانه، وإن الرجل لينظر حوضه فلا يسقي منه شيئا، فلا يسقي منه شيئا أبدا، والرجل يحلب الناقة فلا يشرب منها أبدا. وصدق الله. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. صدق الله، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. نعم، حين أضل الناس هذا الظلام قال الإنسان منا: أين العلامات؟ سبحان الله، هكذا تأتي؟ أين العلامات؟ هناك علامات كثيرة ننتظرها، وعرفت أننا في غرور ننتظر العلامات. ولعل بعضنا يظن كما يظن الكثير ان العلامات تحتاج سنين. سمعنا عما يسمونه السلعوة، هكذا قالوا: خشيت، خشيت والله ان تكون هي الدابة. يوم سمعت بها، نعم، اننا ينبغي ان نفيق، ان نفيق اخوتاه. ان الذي نذكره يذكره القرآن، نسمعه في الصلوات، نتلوه في المصاحف. من علامات الساعة ان هذا الذي نتلوه ونسمعه قد يتواتر في ساعة واحدة. انت لا تدري، لا تدري كيف يكون الامر، ولكن الناس في غفلة. وصدق الله حين قال: هذا نذير من النذر الاولى، أزفت الآسفة، ليس لها من دون الله كاشفة. قال: أفمن هذا الحديث تعجبون؟ الذي يطالع الجرائد اليوم: انقشعت السحابة وعاد الهدوء وعاد الناس إلى حياتهم كأن شيئا لم يكن. عجيب، انتهت القضية، ألم يكن فيها ذكرى؟ ألا يتذكر من متذكر؟ ألا يفيق من غافل؟ ولذلك قال الله أما يتساءلون عن النبأ العظيم. الساعة نبأ عظيم. قال الله قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. قال في سورة المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخصم من خسر فيه دخل نارا حامية. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. قال اي يوم يقومون حفاة عراة غرلا موقف صح هج ضيق ضنك ضنك على المجرم يغشى من امر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. قال الامام مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه. اي والله اخوتاه حين اظلمت الدنيا وتكهرب الجو تمر بالطرق اليوم تجد هذه لافتات الاعلانات سقطت بوجهها. قلت جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اي والله حين حدث ما كان بالامس وقف الناس مبدعين والبعض في غفلة. قلت في درس الاحد الماضي وكنت اعلق على قول بعض السلف انه لو قيل له تموت غدا ما استطاع ان يزيد في العمل شيئا لان المؤمنين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اذا قيل له تموت غدا يزيد في الاعمال الصالحة يبيت ساجدا قائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. ولكن قلت لو ان رجلا من عصرنا قيل له تموت غدا فاظن الحال سيختلف سيقول هاتوا لي فلوسي لي عنده فلان كذا وعنده فلان كذا وهاتوا لي اكل كذا نفسي بكذا وهاتوا لي فلان اشوفه وفلان اشوفها واخرج بقى اخد لي نسمه هوا على النيل فانا اموت انحى نفسي باي حاجه. سبحان الله. كذلك ما راينا من رعب الامس بعض الناس حين راوا هذا لم يغير فيهم الامر شيئا. قلوب اين انت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان اذا اشتدت الريح واصمم الجو قاف فكان يدخل ويخرج ويبين الفزع في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم فيقال ما بك؟ يقول ان قوما لما رأوا سحابه قالوا هذا عارض ممطرنا فقال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء. كان رسول الله يخاف. يخاف من هذا الامر خوفا شديدا. انظر الى اجفة الاجفة. اي قربت القيامة. دنا وقتها. بانت علاماتها. ليس لها من دون الله كاشفة. يحكي لنا رجل رحمه الله رحمة واسعة تجربة وقعت له وهو يسمع سورة النجم. وكيف حاش معنا؟ اللهم ارزقنا الحياة مع القرآن، ارزقنا الحياة في جنبات القرآن. اذكر ان اخر وصية اوصيتكم بها السبت الماضي القرآن، تذكرون؟ قلت حاولوا ان تختموا القرآن في هذا الاسبوع، اختمه في جمعة مرة. القرآن والمعيشة في جنباته الذ واثنى عيسى. رجل كان مشهورا احمد بن بلة، تسمعون عنه؟ سجنه من قاموا عليه سنين طوالا. يقول فلما دخلت السجن لم يكن معي الا المصحف، فعشت مع المصحف 3 سنين حتى صار زادي وزوادي. فقلت كيف غفل العالم عن هذا النور. يقول احسست حقيقة ان تحت كل حرف منه نورا، حتى انني لو غاب عن عيني لحظة استشعرت ان عيني ستفقد النور. القرآن. انظر الى حديث رجل عاش سورة النجم، قال كنت في رفقة نسمر في مكان سل اعدينها الضرب. يقول فطرق سمعنا صوت قارئ للقرآن من قريب يتلو سورة النجم، فانقطع بيننا الحديث. اللهم افرض علينا من رحماتك يا رب. احيانا تبقى قاعد كده وتفاجئ رحمة من رحمات الله هفت ودخلت عليك، تفاجئ كده ان صوت قرآن داخل عليك ما انتش عارف جاي منين، ولا تملك الا ان تسكت تتأمل تتدبر. احيانا يحصل هذا. اي والله احيانا ان تكون ماشي بالسيارة وتقف في اشارة، فاذا بك تقف الى جنب شباك سيارة اخرى فيدخل عليك فجأة اية من القرآن تهز قلبك تهد كيانك فتقول سبحان الله. ارتاح احيانا والله اصبح فافتح تسجيل السيارة فتطالعني اية كأنها انزلت في نفس اللحظة خصيصا لتفيقني مما انا فيه. اللهم ارزقنا يا رب توبة نصوحة. نعم ايات تحدثك مباشرة. هو يسمر قاعدين يتفرجوا يدردشوا يلحقوا يهزروا، فوجئ القرآن يدخل عليهم وهم قاعدين هجوم. وهكذا قدر الله. انني اذكر قصة الطفيل بن عمرو للدوسي لما حذف من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اتى مكة ورسول الله فيها قبل الهجرة. يقول فما زالت قريش تحذرني وتخوفني سحر محمد حتى وضعت الكرسف في اذني، الكرسف الكف، وحشفت اذني وقف حتى لا اسمع كلام محمد. فبينما انا اطوف اذا محمد يصلي في الحج فوصلني صوت قرآنه حتى دخل اذنه. قدر الله. اذا اراد هداية انسان بلغه كلامه رغم انفه. هو الملك المهيمن يقول طرق سمعنا صوت قارئ للقرآن من قريب يتلو سورة النجم فانقطع بيننا الحديث لنستمع وننصف للقرآن الكريم، وكان صوت القارئ مؤثرا. مؤثر ليس شرطا ان يكون جميلا، ليس شرطا. خيركم من اذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله، هذا معيار جمال الصوت، مقياس جماله انه يخشى الله. اللهم ارزقنا خشيتك حق خشيتك. يقول وكان صوت القارئ مؤثرا وهو يرتل القرآن ترتيلا حسنا، وشيئا فشيئا عشت معه فيما يتلوه، عشت مع قلب محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته الى الملأ الاعلى. ايوه، لان سورة النجم تحكي قصة المعراج. عشت معه وهو يشهد جبريل عليه السلام في صورته الملائكية التي خلقه الله عليها، وذلك الحادث العجيب المدهش حين يتدبره الانسان ويحاول تخيله. عشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة عند سدرة المنتهى، عند جنة المأوى. عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي وتحلق بي رؤايا، بقدر ما تضيق مشاعري واحاسيسي. تابعت النبي صلى الله عليه وسلم في الاحساس بتهافت اساطير المشركين. عشت معه وهو يضحك من هذه الاوهام والخرافات التي تتهاوى عند اللمسة الاولى. عشت معه ثم ارتجف كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الاخير من السورة. الغيب لا يعلمه الا الله، والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء، والمنتهى الى الله في كل نهاية. كل طريق يسلكه العبيد نهايته الى من؟ الى الله. وان الى ربك المنتهى، وانه هو اضحك وابكى. الحشود الضاحكة والحشود الباكية، حشود الموتى، حشود الاحياء، حشود النطف، وهي تهتدي في الظلمات الى طريقها، تخطو خطواتها، تبرز اسرارها، فاذا هي ذكر او انثى. مصارع الغابرين والمؤتفكة اهوى، فغشاها ما غشى. هذا نذير من النذر الاولى، ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة. ثم جاءت الصيحة الاخيرة واهتز الكيان كله امام التبكيت الرعيب. افمن هذا الحديث تضحكون؟ افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون؟ فلما سمعتوا فاسجدوا لله واعبدوا. كانت الرجفة قد سرت في قلبي حقا، سرت واقعا الى اوصالي، واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر واقعي لم املك مقاومته. فظل جسمي كله يهتز وقلبي ينخفض واوصالي تبتعث، ولا اتمالك ان اثبت ولا ان اكفف دمعي، لا املك احتباسها. ادركت في هذه اللحظة ان حادث السجود صحيح، وان تعليله قريب. حادث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة في جمع من المشركين والمؤمنين فسجدوا جميعا، حتى المشركين منهم سجدوا. لماذا سجد المشركون حين سمعوا هذه السورة؟ انه سلطان الله، سلطانه على القلوب، وللقرآن سلطان على النفوس. لهذه الآيات المتلفلة في سياق هذه السورة. ولم تكن هذه أول مرة أقرأ فيها سورة النسل أو أسمعها، ولكن هذه المرة كان لها هذا الوقع، وكان لها هذه الاستجابة، وذلك سر القرآن. هناك لحظات خاصة، لحظات موعودة، لحظات غير مرقوبة، تمس الآية موضع الاستجابة، تقع اللمسة التي تصل القلب بمصدر القوة والتأثير، فيكون منها أن يسجد القلب لله. اللهم ارزقنا قلوبا حية يا رب. اخوتاه، نعود الى الحدث، الى الحدث. قامت الخيام، قامت امس. ارأيت لو كانت القيامة فلقيت الله، بما كنت ستلقاه؟ ها، لقد وجهت السؤال الى بعض الاخوة ممن رأيتهم اليوم. سؤال: اولو قامت قيامتك امس، وقد تقوم قيامتك الان، صح ولا لا؟ قد يكون الان بيننا ملك الموت يتفرس الوجوه ليقبض روحك، ليقبض روحك انت، او انت او ليقبض روحك انت. ومن مات قامت قيامته. ارأيت لو قامت قيامتك فاين كنت ستكون؟ يقولون ان 25 ماتوا امس. ارأيت لو كنت احدهم اين كنت ستكون؟ بما تلقى الله؟ سؤال يطلبه كل منا على نفسه. احدهم يقول: والله لو كانت القيامة امس ليقينا كنت من اهل النار. بلغني انسان يقول: لو كانت القيامة امس للقيت الله كافرا على الكفر. نعم، ماذا كان في قلبك؟ ماذا كان في قلبك لله؟ كثيرون هم الذين قالوا امس: ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. نعم، كثيرون هم الذين قالوا امس: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. انما رايناه امس لا يساوي شيئا ابدا الى جنب ما سيكون يوم القيامه، لا يساوي شيئا اطلاقا. هذا لا شيء، لا شيء. اسمع قول ربك: فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال دكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اسمع الى قول الله: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لذلك قال ربنا في اول الآية: يا ايها الناس اتقوا ربكم. يخوفهم من زلزلة الساعة. يصف الله الهول المصاحب لها هول رهيب عنيف رعيف مشهد ترتجف له القلوب. يخوفك الله ذلك اليوم العصيب. مشهد الزلزلة شيء عظيم، الرهبة تشتد من الأول. مشهد حافل بكل مرضعة عما أرضعت، كل مرضعة ترجع تذهل عما أرضعت، تنقص لا ترى، تتحرك لا تعي، إذا بكل حامل تسقط للهول المروع الذي ينتابها. الناس سكارى وما هم بسكارى. يتبدى الشكر في نظراتهم الزائلة، في خطواتهم المترنحة. مشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوت، تكاد العين تبصره وانت تتلو القرآن تراه، وانت تتملاه وقد صنعه لك الخيال ورأيته بالامس رأي العين. الهول شاخص لا تكاد تبلغ اقصى، هول القيامة لا يقاس بالحجم والضخامة ولكن يقاس بوسعه في النفوس. يقاس هول القيامة بمرضعة، وهي لا تسمى مرضعة الا وثديها في فم الطفل. مرضعة تذهب عمن ترضعه، ثديها في فمه، ولكن الهول لا يبقي لها وعيا. الحوامل تلقي حملها. الناس سكارى من عذاب الله. عذب احدهم عذابا شديدا بكل انواع النكال. اللهم عذب من يعذبون المسلمين. فخرج يقول: والله ده عذاب النار ما يجيش قد كده. كذبت. فالله لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. كذلك ما رأيته بالامس هذا لا يساوي ذرة الى جنب هول القيامة. ده امبارح بس ده نذير من النذر الاولى. تعذبت اليوم وهم يعاذبون الارصاد. ازاي ما قلت الناس؟ ازاي ما توقعتوش؟ لتعلموا ان الكون بيد من؟ بيد الله. يقلبه في لحظة ويعيده في اقل من طرفة العين. لا ارصاد ولا يحسنون، هو ملكه وهو يتصرف في ملكه قبل ان يتفكر احد ولا ان يتدبر احد ولا ان ينتظر احد. مشهد يوم القيامة كما قال الله: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. افتكر دي رابع مرة ربنا يصف اليوم بانه يوم ايه؟ يوم عظيم عظيم. يشهده الاولون والاخرون، اهل السماوات واهل الارض. يمتلئ بالسلاسل والاهوال. ويل لهم من ذلك المشهد. ويقول الله: وانذرهم يوم الحسرة. اذ قضي الامر وهم في غم. ايه والله ان اخشى ما اخشاه ان يأتي ذلك اليوم ونحن في غفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. غفلة فتكون حسرة. وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. علاقة الغفلة بالحسرة وثيقة. وكما ذكرت ايها الاخوة انه ليس شرطا ان تقوم القيامة. ولكن الوارد حالا والان ان تموت. ان تموت. فاذا مت على غفلة كانت الحسرة. الحسرة على ماذا؟ هذه هي القضية. لما جاء احدهم الموت بكى. فقيل ما يبكيك؟ قال ابكي على يوم افطرته. ابكي على ليلة نمتها. ابكي على ساعة غفلت فيها عن ذكر الله. هذه هي الحسرة. هذه هي الحسرة. نتحسر على الغفلة. او نتحسر على التفريط. قال الله عز وجل حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. حسرة على التفريط في طاعة الله. حسرة على تكرم العمر القصير في اللهث وراء الدنيا حلالها وحرامها. حسرة على الاغترار بزينة الدنيا. حسرة على نسيان الاخرة واهوالها. حسرة على التفريط في وقاية النفس من عذاب جهنم. حسرة على الافتتان بالمال والاولاد. حسرة على اعمال صالحة شابتها الشوائب. حسرة على صلاة بغير خشوع. حسرة على صيام يوم رياء. حسرة على قيام ليلة عجبا. حسرة على تعلم علم للدنيا. حسرة على عمل صالح لوجه الناس. ايها الاحبة انها حسرات. حسرات وحسرات وحسرات. كما قال ربنا عز وجل كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حسرات على خسارة كل شيء. حين تقوم القيامة يرى صاحب الدنيا عابد الدنيا المنهمش على الدنيا المقبل على الدنيا الناسي لله الناسي للآخرة يرى عمله حسرات. يرى كل شيء عليه حسرة لأن المال خسره ونفسه خسرها وأولاده خسرهم وزوجته كذلك والمحبوبة والمحبوب كان يحافظ عليها، والصيت الذي كان يتحرى ألا تسومه سائبة، والدمعة التي يخشى أن يمسها زين، والشركة التي يجتهد أن تكبر، ورأس المال الذي يجتهد أن يتضخم، واو كل هذا ضاع ضاع ضاع. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، ألا ذلك هو الخسران المبين. حين يتحسس كما تسمح من وجه كتابه بالشمال، حين يتحسر على ماله فيقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، يتحسر على فقدان المال وفقدان السلطان، فقدان كل ما يحب وكل ما يريد، حسرة على كل شيء. قد يتحسر الإنسان على أعمال عملها فعلا، عملها فعلا، ولكن لم تقع على وجه مراد الله، لم يجتمع فيها الإخلاص والمتابعة، فيتحسر على الجهل، على الزهد في طلب العلم، يتحسر على أموال جمعت من وجوه الحرام، يتحسر على أموال جمعت من الحلال ولم تنفق في الحلال، يتحسر على أموال جمعت من الحلال ولم تنفق في الحلال. كان من كلام إبراهيم التيمي أنه قال: أي حسرة أكبر على امرئ من أن يرى عبدا كان الله خوله في الدنيا وهو عند الله أفضل منزلة منه يوم القيامة. أي حسرة، كما ذكرتها أيضا في درس الأحد، أنك تأتي يوم القيامة وأنت تسير فترى الناس فضيحة، من يبلغ عرقه كعبيه، ومن يبلغ عرقه ركبتيه، ومن يبلغ عرقه حقويه وسطه، ومن يبلغ عرقه ثدييه، ومن يلجمه العرق إلجاما إلى شفتيه. يعني أنت ماشي تقوم تشوف فلان من الناس ما فيش عرق، بل هو في ظل عرش الرحمن، وانت الحرق مغرقك. اي حسرة هي يوم تأتي لتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الحوض، على الحوض يسقي المؤمنين بيده، وانت تيجي تشرب ارجع سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. اي حسرة يومها، اي حسرة من على امرئ اكبر كان يعيش في الدنيا اكبر من غيره، ثم يأتي يوم القيامة فيرى غيره قد سبقه الى الله. تيجي يوم القيامة تبقى قاعد كده في مكانك حتى لو دخلت الجنة يا اخي، وترى غيرك تسأل فين فضلت الشيخ ابو العز، يقول لك ده فوق مثلا يعني، اللهم ارزقنا الجنة. هذا من حسن الظن بالمسلمين، يعني لا نشهد احد بجنة ولا نار الا ان يشاء الله، هذه معتقد اهل السنة. ولكن نضرب مثال، تسأل فين فلان، يقول لك لا ده فوق في الفردوس مع النبي. طب اشوفه، لك هو ينزل لك بقى. حتى لا تتحسر في الجنة ايضا. اما حسرة اشد حسرة اشد يوم يرى اهل النار اهل الجنة. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء. المية اللي انت عملت محترها ما قيمة. اهل النار يشتهون قطرة ماء. وشوف الذل. افيضوا علينا من الايه? من الماء او مما رزقكم الله. ده انتوا عندكم كتير قوي رزق كتير. ادونا حبة. او مما رزقكم الله. الرد ايه? قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. ماشي. انظر الى قمة الحسرة. يوم يطلع اهل الجنة على اهل النار. يقول اهل الجنة لاهل النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا? ايها الزاني. وجدت التنور الذي وعدت به في الحديث من نار تحتك ترفعك فتضوضو. هل وجدت ما وعد ربك حقا? ايها المرابي. هل وجدت نهر الدم الذي تسبح فيه حقا? يا حافظ القرآن. يا حافظ القرآن وعنه تنام. هل تكسر رأسك كل ساعة? هل وجدت ما وعد ربك حقا? نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. حسرات وحسرات وحسرات. حسرة المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يوم يأتون يوم القيامة ويعطى المؤمنون النور. وتلك حسرات أخرى. حسرات اخر. حسرات اخر. يوم يؤتى الناس النور. النور على قدر. على قدر الاعمال. منهم من نوره كالجبل. ومنهم من نوره كالنخلة. ومنهم من نوره. كل يعطى نوره على قدر عمله. تبقى انت ماشي. ترى فلان كان جارك. تقول ما كنتش بعبره. ما كنتش عامل له قيمة. ما كانش يسوى عني حاجة. تفاجئ ان معاه نور كالشمس. وانت على ابهام رجلك اليمنى. يضيء مرة. ويطفئ مرة. حسرة. ينادي المنافقون المؤمنين. انظرونا. استنونا. انظرونا. انتظرونا. انظرونا. امهلونا لا تسبقونا. انظرونا نقتبس من نوركم. اخذ منك حتة. صحيح بقى تبقى بركاتك يا عم الشيخ. يوم الحق ادينه. النهاردة بباطل. لا يجوز. انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. تخيل الحسرة. كان معاه كده. كتفه بكتفه. رجله برجله. فجأة ضرب سور. وبطن السور للمؤمنين جنة وظهر السور للمنافقين جهنم. كيف يكون حالك? هسه على الصلاة. انت واقف على حرف الصراط كده ترتعش كالزعفة في هواء شديد عمال ترتعش وشايف فلان معدي من جنبك كالبرق وفلان معدي من جنبك كالريح وفلان كجويد الخيل وانت واقف بخيمتك تحمل اوزارك وترفع ذنوبك وتكل ظهرك معاصيك وتخف وتتحذر تبكي وتتألم تنادي بالنجاة وتدعو بالسمور والله يقول لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا تسير فتسقط في جهنم وترى الناس فوقك يمرون اي حسرة اي حسرة ذاك اذا اردت النجاة من تلك الحسرات فعليك بالتوبة من الان اللهم تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة ترضيك بلغنا مما يرضيك امالنا تب قبل ان تموت هذا نذير من النذر الاولى جاء النذير الاول رأيت ظلمة الامس لا تساوي شيئا في ظلمة القيامة رأيت النذير الاول فاخشى ان تأتي مرة اخرى نذر لا تستطيع ان ترجع فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ولكن إذا كشف أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون لكن التحذير الوعيد إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون التحذير بقى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون بعد كشف العذاب أمس انتظر البطشة الكبرى انتظر البطشة الكبرى انتظر البطشة الكبرى يوم ينتقم الله يوم ينتقم الجبار يوم ينتقم الملك كشف العذاب امس ليتعظ متعظ وليرتدع مرتدع وليتوب منيب وليعود راغب فان لم تتب فالانتقام الانتقام الانتقام ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت الانتقام اللهم انتقم من الظالمين الانتقام الامهال والاملاء والاصطبار وحلم الله ينتظر بعده الانتقام وقد تقوم القيامة وتقوم القيامة على شرار الناس وهول القيامة بخلاف تلك الاهوال يا له من يوم ما اعجب احوال ما اصعب اهوال ما اكثر اوحاله يوم مريض طرفه لا يرجى له اخوتاه ذكر القيامة ازعج المتقين خوف العرض على الله اقلق المذنبين يوم الحساب أبكى العابدين ما لي أرى قلبك عند ذكر القيامة لا يلين ما لي ارى قلبك لا يلين. كان حور بن عبد الله يقول: ويحي كيف اغفل ولا يغفل عني، كيف تهنيني معيشتي واليوم الثقيل وراي، ويحي كيف لا يطول حزني ولا ادري ما فعل بي ذنبي، ام كيف اؤخر عملي ولا اعلم مدى اجلي، ويحي كيف يشتد عجبي بالدنيا وليست بداري، ام كيف اجمع لها وفي غيرها قراري، ام كيف تعظم رغبتي فيها والقليل منها يكفيني، ويحي ويحي كيف آمن في الدنيا ولا يدوم فيها حال، ام كيف يشتد حرصي عليها ولا ينفعني ما تركت منها بعدي، ويحي ويحي كيف اوثرها وقد ضرت من اثرها قبلي، ويحي كيف لا افك نفسي من قبل ان يغلق رهني. يا غافلا عن القيامة ستدري بمن تقع الندامة، يا معرضا عن الاستقامة اين وجه السلامة، يا مبنيا بالقدرة سينقض بنار، يا مبنيا بالقدرة سينقض بنار، يا مستأنسا بداره ستخلو منك اوطانك، يا كثير الخطايا سيخف ميزانك، يا مشغولا بلهوه سينشر ديوانك، يا اعجمي الفهم متى تفهم، يا اعجمي الفهم متى تفهم، اتعادي النصيح وتوالي الارقم، اتؤثر على الصلاة كسب درهم، اتؤثر على الزكاة كسب درهم، اتؤثر على الصيام كسب درهم، اتؤثر على الذكر، اتؤثر على ذكر الله كسب درهم، وتفرح بذنب عقوبته جهنم. ستعلم والله غدا حالك، والله سوف تعلم، سترى من يبكي ومن يندم. اذا جثى الخليل ابراهيم على ركبتيه وبكى عيسى ابن مريم، يا حاشق الدنيا كم مات متيم، يا من اذا خطرت له معصية قلنا له تب، على الذنب صمما ما فعلك فعل من يريد ان يسلم، ما للفلاح علامة عليه، والله اعلم ان كان ثم عذر فقل وتكلم، قل تبت والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، قل تبت والله يقول هل من تائب فاتوب عليه، قل تبت والعبد اذا قال ربي اني تبت يقول الله وانا قبلت. ايها المثخن نفسه بجراحات الشباب، حسبك ما قد مضى، سودت الكتاب، ابعد الشباب وعر او زج، ابعد الشيب وعظ او زج او عتاب، هيهات تفرقت اوصال الوصل وتقطعت الاسباب. اللهم تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة ترضيك، بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس توبة، اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس إنابة، اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس رحمة. كان هذا فقط تذكير بما جرى بالأمس وربطه بباقي حياتنا أن تتوب قبل أن تقوم القيامة. نعود إلى ما وعدنا به من الكلام على فتح بيت المقدس، وقلنا أن فتح بيت المقدس كان بينه فتوحات لابد أن نعرفها ونعلمها، لأنها كانت كلها ممهدات تمهد لفتح بيت المقدس. وإلا فبعض الشباب يظن مع شديد الأسف أن الأمر سيأتي اعتباطا، كما قلت في دروس السيرة يوم الخميس أن لله سننا كونية يحققها ويوجدها، وهذه السنن الكونية لا تتأخر ولا تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير. في ذكرنا اليوم لعدة وقعات سأذكر فقط ثلاث وقعات قبل فتح بيت المقدس: وقعة قنسرين وقيسارية وأجنادين، لترى فيها كيف كان المؤمنون يومها، كيف كان. لماذا؟ لأنهم إذا كنا كما كانوا كان الله لنا كما كان لهم. أديك تطبيق واقعي عملي سريع وبعدين أكمل الكلام ده بالتحديد إن شاء الله. لما فتح أبو عبيدة ابن جراح حمص، نحن نعلم طبعا أنه لما ولي عمر بن الخطاب خلافة المسلمين بعد موت أبي بكر عزل خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة بن الجراح. لماذا؟ لقضية عايز أوصف مهمة جدا، وكنت تحدثت فيها أكثر من مرة قبل ذلك، لأن بعض الجهال زي ما في الورقة اللي بعتها لي أخي من الإخوة دي ورقة الجورنال، وأنا أخبرتكم أكثر من مرة أننا لا نأخذ ديننا من الجرائد، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هؤلاء يأخذوا الدين من قصص ألف ليلة وليلة، من الكتب اللي بتباع على الأرصفة. أما ديننا فنأخذه بالسند عن فلان عن فلان عن فلان، ويراجع بالسند فلان ده ثقة ولا كذاب. لذلك يطلع واحد مخرف ويقول الرشوة في مصر الإسلامية، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الرشوة حيث قال لحن الله الراشي والمرتشي، رغم ذلك فهناك اجماع. شوف واحد بيحكي ايه، بيحكي الاجماع هو حضرته. فهناك اجماع على ان اول من رشى في الاسلام هو المغيرة بن شعبة. انها محاولات جادة لتحطيم اعلام المسلمين، لتحطيم الثواب، لان اللي بيطعن في المغيرة في شعبة لن يلبث ان يطعن في ابي بكر الصديق، ولا لا؟ نعم. وفي عمر وعثمان وعلي وهكذا. هؤلاء الذين اوصلوا لنا الاسلام حين يسقطون يسقط الاسلام. فلذلك تجد متحدثين يتكلمون. عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد ليه؟ يقول لك اصل كان بينهم وبين بعض عداوة، وهم صغيرين لعبوا مع بعض المصارعة، فخالد غلب عمر، فعشان كده عمر خلاص بقى في نفسيته حاجة، فبعد كده شالوا. لا، هل يظن هذا بالفاروق؟ عشان غلبه هو صحي لعب عيال هي يا جماعة، ده دين هل هذا يصدق؟ ولكن لما طعن اليهود لعنهم الله في انبيائهم، يسألوا عن داود انه جهز اوريا عشان يقتل وياخد داود زوجته. فهكذا اتباع اليهود يفعلون هذا مع صحابة النبي، هكذا يفضحون. ولكن لما سئل عمر عن عزل خالد قال خشيت ان يوكل الناس اليك حماية جناب التوحيد. اللفظ مش موجود، مش مسعفني معايا دلوقتي. كلام ابن كثير في البداية والنهاية، وراجعه وهو في المجلد السابع في الجزء السابع، يعني في المجلد الرابع في الجزء السابع. كان خالد اذا ولي موقعه وتساءل الناس من اميرنا، قالوا خالد، اطمأنت قلوبهم واقبلوا بشرف وقوة وهم مطمئنون الى النصر. يبقى كده مطمئنين لخالد ولا لله؟ خاشي يا عمر ذلك، هم مطمئنين لله يقينا، لكن الله عز وجل كأن عمر ملهم. ان في الامم قبلكم محدثون فان يكن في امتي منهم، فعمر محدث ملهم. نزل القرآن على لسانه ثلاث مرات، قال يا رسول الله حجب نساءك، فايه؟ فنزلت آية الحجاب. قال لولا اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فكأن عمر لما قرأ قول الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لما أعجبتهم الكثرة وكانهم الله إلى أنفسهم فهزموا في بدء الأمر، خشي أن يوكل الناس إلى خالد فيهزموا، فعزل خالد. ولذلك خالد لم يغضب لما جاءه الكتاب، قال قرأه بعزله، قال السمع والطاعة لأمير المؤمنين، قال السمع والطاعة لأمير المؤمنين، لو كنت أقاتل من أجل عمر لخرجت وتركتكم، ولكن إن أقاتل في سبيل الله فإنما أنا رجل من المسلمين، يضعني أمير المؤمنين حيث شاء، حطني مطرح ما عايز، أمير بالساقة أرجع أرجع. هكذا كان تعامله. المقصود لما فتح أبو عبيد حمص بعث خالد إلى في النسرين، فلما جاءها بلاد من بلاد الشام مناطق جاءها، وصل خالد بن الوليد في النسرين، دار إليه أهلها ومن عندهم من نصارى العرب، اجمعوا كلهم. دايما كده حين يهاجم الإسلام ويعادى تجد كل من يكره الإسلام ولو كانوا أعداء يجتمعوا لحرب الإسلام. اجتمع المشركون والنصارى فقاتلهم خالد قتالا شديدا وقتل منهم خلقا كثيرا، فأما من هناك من الروم فأبادهم وقتل أميرهم ميتان، وأما الأعراب فاحتذروا إليه وقالوا إن هذا القتال لم يكن عن رأينا، فقبل منهم خالد. قالوا له احنا كنا مضطرين، سأولي معاهم مضطرين فسامحنا، قال لهم ماشي مسامحينكم يلا، وكف عنهم خالد. ثم خلص إلى البلد، وصل بقى دخل في النسرين، فتحصنوا فيه حصون، طلعوا الحصن وقفوا فوق يبصوا على خالد وجيشه، شوف خالد، شوف القلوب، شوف الايمان، شوف اليقين. اسمع، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. دخلوا الحب وصعدوا وصاروا يطلعون الى خالد من فوق الحب. فقال لهم خالد: والله الذي لا اله غيره، لو كنتم بالسحاب لحملنا الله اليكم او لانزلكم الينا. قال لهم: انتوا هتدخلوا حصن، هيعمل لكم ايه الحصن؟ والله الذي لا اله غيره، لو كنتم في السحاب مش الحصن لحملنا الله اليكم او لانزلكم الينا. فوقع الرعب في قلوبهم فنزلوا جميعا مستسلمين. الله اكبر. هي هنا النهارده حين يكون هذا ثقتك بالله، يقينك بالله، هذا موقفك مع الله. سياتي معنا قبل ذلك، بعد ذلك ان شاء الله، ان هؤلاء الروم لما عبروا النهر وقفوا الناحيه الثانيه على الجهه الاخرى، خاض المسلمون النهر بافرادهم، لا انطره ولا سباحه، مشوا على الميه. في البدايه والنهايه موجوده وستسمع ان شاء الله. المقصود خالد قال لهم: لو كنت في السحاب ربنا يطلعنا ليكم او هينزلكم لي. استسلموا. فلما بلغ عمر ما صنعه خالد في هذه الوقعة، قال: يرحم الله ابا بكر، كان اعلم بالرجال مني، والله لم احزل خالد عن ريبة، ولكني خشيت ان يوكل الناس اليه. اظن دي اثبات لحق خالد بن الوليد وشهادة له. في هذه السنة تقهقر هرقل بجنوده وارتحل عن بلاد الشام الى بلاد الروم، وكان ذلك في سنة 16 هجرية. كان هرقل يحج الى بيت المقدس كل سنة، خرج منها في كل سنة، كان يحج الى بيت المقدس ويخرج هرقل من بيت المقدس فيقول: السلام عليك يا سورية، تسليم مودع لم يقض منك وطرا وهو عائد، وهو عائد. فلما عزم على الرحيل من الشام في تلك السنة، طلب من اهلها ان يصحبوه الى بلاد الروم. قال لهم: تعالوا معايا وسيبوا بلاد الشام. فقالوا: ان بقاءنا هنا انفع لك من رحيلنا معك. فتركهم. فلما وصل الى شمشان وعلى على شرف هنالك، التفت نحو بيت المقدس وقال: عليك السلام يا سورية، سلاما لا اجتماع بعده. خلاص المسلمين جم، سلاما لا اجتماع بعده، فانا اسلم عليك تسليم المفارق، ولا يعود اليك رومي ابدا الا خائفا حتى يولد المولود المسؤوم. ويا ليته لم يولد، ما احلى فعله وامر عاقبته على الروم. سار هرقل حتى نزل القسطنطينية واستقر بها ملكه. سأل رجلا ممن كان معه، كان قد كسر مع المسلمين، فقال: اخبرني عن هؤلاء القوم. خلي بالك، خلي بالك، انا قلت لك عايزين نشوف وصف المسلمين في الاول عشان نبقى زيهم. ستسمح اذا قدر الله ان نتكلم ان شاء الله ان عدد المسلمين عمره ما زاد عن 60,000، وعدد الروم كان 260,000. يعني قد المسلمين 4 مرات ونص، ومع ذلك دايما تقرأ ان المسلمين قتلوا 100,000 وقتلوا 100,000 وفر 60,000. السبب ما سمعت من يقين خالص. والله لو كنتم في السحاب لقيت لحملنا الله، اصلحنا جنوده. اسمع الوصف، رجل اسر مع المسلمين من الروم، كراغل بيقول له وصف لي المسلمين، فقال اخبرك خبرهم كأنك تنظر اليهم، هم فرسان بالنهار رهبان في الليل. بالنهار اسد وبالليل راهب مخبت خاشع فكاء. فرسان بالنهار رهبان بالليل، لا يأكلون في ذمتهم الا بثمن ولا يدخلون الا بسلام، يقفون على من حاربوه حتى يأتوا عليه، يفضلوا مع اللي يحاربوه لحد ما يجيبوا اخره. فقال لئن كنت صدقتني ليملكن موضع قدمي هاتين. قالوا لو كنت قلت الحق هيوصلون اهو في الحته دي. المقصود ان حالهم كان هكذا، يقين مع ايمان وصدق، عباده مع تقوى وصدق لزق. لذلك فتح الله عليهم الفتوح ونصرهم على كل من عاداهم. فكونوا مثلهم يمكن الله لكم. في هذه السنة 16 امر عمر معاوية على بلد اسمها قيسارية، وكتب اليه شوف ازاي النصر يجي. كتب عمر الى معاوية اما بعد فقد وليتك قيسارية فسر اليها واستنصر الله عليهم واكثر واكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. هو ده اللي يعلمه القائد لجنوده، صل اليها واستنصر. استنصر الله، ما قالوش خلي بالك كثر الجنود، خلي بالك من السلاح، ابقى جاهز، لو شايف انك مش قدهم ارجع. لا، قال له استنصر الله عليهم واكثر من قوس لا حول ولا قوة الا بالله. في الدعوة يقول لك لما تيجي تكلم واحد تدعوه انه يصلي، تدعوه انه يبطل دخان سجاير، تدعوه انه يبطل اغاني، تدعوه انه يبطل مشي مع بنات. لا تدخل عليه وانت مغتر بعلمك يقول معلش اطلال شخصيتي قوية، لما بيشوفني على طول بيخاف. لا، وانما ليكن يقينك لا حول ولا قوة الا بالله. قال الله للنبي انك لا تهدي من احباب. كذلك هنا اكرر كثيرا جدا ولا امل فلا تمل، ان القضية مش قضية سلاح ولا قضية عدد، مش القضية ابدا، وانما القضية كيف نحن مع الله. قلت في اخر درس ان اليهود لن يرعبهم سلاح ولن يخيفهم عدد، هم عارفين ان المسلمين 1,000,000,000، لكن لا يخيفهم الا قولك لا اله الا الله، يرعبهم قولك الله اكبر. هي دي ان تنطلق عن عقيدة، اما ان تنطلق عن ارض فهنا تفتح مهما كنت. اما بالعقيدة فمعك من؟ الله الذي لا يغلب. لا يغلب. قال أبو جهل. سبحان الله. دايما أقول أن آباء الجهل كثيرون. ولكن أبو جهل القديم أخف جهلا من آباء الجهل العصريين. فعلا أبو جهل لما راوده أهل غفار قالوا له نمدك بمدد من الرجال، قال إن كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكم، احنا أنتم، أما إن كنا كما يزعم محمد نقاتل رب محمد فلا فما لأحد بالله طاقة. قال لهم لو احنا بنحارب محمد احنا قدنا، لكن لو بنحارب ربنا محدش قدنا. ده مين؟ ده ابو جهل. ابو جهل قال كده. فلذلك فاعلم انه ما لأحد بالله طاقة. المقصود قال له اكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا الله. الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. فسار اليها وحاصرها وزاحفه اهلها مرات عديدة، مرات عديدة، وكان اخرها وقع. قاتلوا قتالا عظيما وصمم معاوية وثبت واجتهد في القتال وهو يجأر وابوه من خلفه ابو سفيان بن حرب، وعن يمينه ابنه يزيد بن معاوية، فما انفصل الحال حتى قتل منهم 80,000 وكمل 100,000 من الذين انهزموا. اللي بيفروا يجروا وراهم حتى كمل 100,000 وبعث بالفتح والاخماس الى امير المؤمنين عمر، وفيها كتب عمر الى عمرو بن العاص بالسير الى ايليا القدس ومناجزة اهلها. عمرو بن العاص امر اطلع على القدس بتاعه في الطريق، وهو يسير بجيشه وعلى ميمنته ابنه عبد الله بن عمرو، وعلى ميسرته جنادة بن تميم المالكي، وخلفه على القيد سرحبيل ابن حسنة. وسرحبيل ممن عد بألف. فارس واحد بكم؟ بألف. لما عمرو بن العاص أرسل إلى عمر بن الخطاب يطلب المدد، عمر بن الخطاب بعت له كم؟ 4. قال له ارسلت لك 4 رجال، الرجل بألف. هم 4 رجال فقط. كثيرا ما اقول رجل بألف والف بخف. اين الرجل بالألف؟ مقصود استخلف على الاردن ابا الاعور السلمي، فلما وصل الى الرملة وجد جمعا من الروم عليهم الارطبون، وكان ادهى الروم وابعدها غورا وانكأها فعلا. كتب عمرو الى عمر بالخبر، قال له ده في الارطبون حكيم الروم وهو اشدهم دهاء، اعمل معاه ايه؟ الارطبون ده كان شهرته عالمية، ان في دهاء ومكر ما حصلش ماذا اصنع؟ نعم، اصل قضية ارطبون الروم مع ارطبون العرب دي عايزة واقفة، ستسمع فيها قصة، حكاية طويلة. لذلك قال عمر بن الخطاب قولته المشهورة: رمينا ارطبون الروم بارطبون العرب فلننظر عما تسحب. فلذلك أؤجلها إلى اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحا، وصلى الله على النبي محمد.